الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. تلويث فرج موجب استنجاء وسن بالأحجار ثم الماء، أي الاستنجاء واجب، وهو مذهب الشافعي والجمهور. إذا خرج من فرج الآدمي شيء ملوث. وسن بالأحجار ثم الماء، والأفضل أن يجمع بين الأحجار والماء، استعمل الحجر ثم الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء يزيل أثرها من غير مخالطة النجاسة. ويجوز الاقتصار على الماء، ويجوز الاقتصار على 3 أحجار ينقي بهن المحل. يجزئ ماء أو 3 أحجار ينقي بها عينا وسن ليتار، أي الجمع بين الحجارة والماء أفضل، ثم في المرتبة الثانية الماء، ثم المرتبة الثالثة الحجارة. وللحجارة شرطان: الشرط الأول أن يمسح 3 مسحات، والشرط الثاني أن يحصل الإنقاء بذلك. فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة وجب أن يزيد عليها ثانية وثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. ولو استعمل 3 أحجار ولم يحصل الإنقاء وجب عليه أن يزيد عليها 4 وخامسا حتى يحصل الإنقاء. فإن حصل الإنقاء بوتر اكتفى به 5 أو 7، وإن حصل بشفع أضاف لها 1 حتى يكون وترا. ولو بأطراف 3 حصل بكل مسحة لسائر المحل، أي الواجب 3 مسحات، سواء كانت ب3 أحجار أو كان بحجر واحد له 3 وجوه، المقصود هو 3 مسحات ب3 أحجار أو بحجر واحد. والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقل، أي شروط إجزاء الحجر 3. الشرط الأول أن لا يجف الخارج، فإن جف الخارج تعين الماء ولم يجزي الحجر. الشرط الثاني أن لا يطرأ على الخارج نجس غيره، فلو طرأ عليه غيره تعين الماء، لأن الحجارة إنما يعني تطهر ما خرج من السبيلين فقط، أما النجاسة الأخرى فتحتاج إلى ماء وقد اختلطوا فيتعين الماء. وأن لا ينتقل الخارج عن محل خروجه إلى مكان آخر، فلو انتقل البول الذي استقر في مكان عند خروجه انتقل إلى مكان آخر لم يجز استعمال الحجر، بل وجب استعمال الماء سواء انفصل أو لم ينفصل. مثلا بال في مكان ثم مشى، فلما مشى سال البول إلى مكان آخر، تعين عليه الماء في هذه الحالة. والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا، وحرموه بالفلا، أي إذا كان بينه وبين القبلة ساتر فالأفضل أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حتى مع وجود الساتر، رعاية للخلاف، لأن هناك من يقول بأن استقبال القبلة واستدبارها حرام حتى مع وجود الساتر. وأما إذا لم يكن بينه وبين القبلة ساتر فاستقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط حرام، لحديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها. ولا بماء راكد، أي يكره البول في الماء الراكد. ولا مهب، وتحت مثمر وثقب وسرب، أي يكره البول والغائط في الماء الراكد في مهب الريح. وتحت الشجرة المثمرة وفي الثقب وهو الجحر المستدير، وفي السرب وهو الجحر المستطيل. والظل والطريق، أي يكره البول والغائط في أماكن اجتماع الناس كالظل وفي طريق الناس التي يسلكونها. وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل. يستحب أن يبعد عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، أي يكره أن يحمل معه ما فيه ذكر الله أو فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سهى، ضم عليه باليد، أي ومن دخل لقضاء الحاجة وكان معه شيء فيه ذكر الله نسيه، يستحب أن يضم يده عليه أو يضعه في جيبه ويضم عليه. ويستعيذ وبعكس المسجد، ويستحب أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن يدخل باليسار ويخرج باليمين. ويستعيذ وبعكس المسجد، فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي، أي يستحب إذا خرج أن يقول غفرانك وأن يقول الحمد لله الذي ذهب عن الأذى وعفاني. لكن حديث الحمد لله الذي ذهب عن الأذى وعفاني ضعيف. واعتمد اليسرى، أي حال القعود لقضاء الحاجة، اعتمد على رجلك اليسرى وانصب الرجل اليمنى، لأن ذلك أسهل في خروج الخارج. وثوبا أحسر، أي لا تكشف عورتك وأنت واقف إذا كنت في الصحراء، بل حتى تدنو من الأرض ترفع ثوبك يعني شيئا فشيئا بالتدريج حتى تدنو من الأرض حتى لا يرى أحد عورتك. وثوبا أحسر شيئا فشيئا ساكتا مستترا. واعتمد اليسرى وثوبك أحسر، في بعض النسخ اعتمد اليسرى وثوبا أحسر شيئا فشيئا ساكتا مستترا، في بعض النسخ ساكنا مستترا، أي يكره الكلام حال قضاء الحاجة. ويستحب أن يكون ساكتا حال قضاء الحاجة، وأن يستتر بشيء يستره عن الناس مثل نخل أو صخرة أو شيء يعني يستره من الناس. ومن بقايا البول يستبري، أي ويستحب الاستبراء، وهو التأكد من انتهاء البول وأنه لم يبقى شيء، وذلك بالانتظار والتريث حتى يغلب على ظنه أنه لم يبقى شيء. ولا يستنجي بالماء على ما نزل، أي ويستحب إذا أراد الاستنجاء بالماء وكان قضى حاجته في الصحراء أن يمشي ويستنجي في مكان آخر غير المكان الذي قضى فيه الحاجة، لأنه لو استنجى بالماء في مكان الحاجة فربما عاد عليه رشاش الماء المختلط بالنجاسة. لا ما له بني، يعني هذا الانتقال المستحب إنما هو في الفلاة والصحراء، أما إذا كان لما الحمامات والأماكن المعدة لقضاء الحاجة فلا ينتقل فيها، لأن النجاسة أصلا لا تبقى تحتك. لا ما له بني، أي الأماكن المبنية المخصصة لقضاء الحاجة لا يستحب الانتقال فيها عند استعمال الماء، لأن النجاسة لا تبقى فيها. بجامد طهر لا قصب وذي احترام كالثمر، أي كما يجوز الاستجمار بالحجارة يجوز بغيرها من كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، فما توفر فيه هذه الشروط الأربعة جاز استعماله كالأوراق. خرج بالجامد المائع مثل الزيت مثلا ونحوه، خرج بالطاهر النجس، وخرج بالقالع غير القالع مثل القصب والزجاج، خرج بغير المحترم المحترم يعني ما له حرمة ككتب العلم الشرعي لا يجوز استعمالها في الاستجمار. ومثل طعام الآدميين لا يجوز استعماله في الاستجمار.